العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يستفاد من هذا الحديث مشروعية الهجرة، وهي الخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. يؤخذ من قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فالهجرة واجبة على المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذا الوجوب لن ينتهي إلى يوم القيامة. واستدل أهل العلم على وجوبها بقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذه الآية من سورة النساء استدل بها عامة أهل العلم على وجوب الهجرة، وأن تارك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مع القدرة تحت الوعيد، تحت وعيد الله. وقال تعالى أيضا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وأعلم أن الهجرة على أنواع: هناك هجرة للمكان، وهجرة للعمل، وهجرة للعامل. كم هذه؟ ثلاثة. أما هجرة المكان فالمراد بها الخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين، لا سيما إذا عجز الإنسان عن إقامة شعائر دينه في بلاد الكفار. فإذا عجز عن إقامة شرائع الدين في بلاد الكفر يحرم عليه الإقامة فيها، بل يجب عليه أن يخرج. فلو أنهم منعوه من الصلوات، ومنعوه من الصيام، ومنعوه من الجمعة والجماعات وغير ذلك من شعائر الإسلام، فإنه لا يحل له البقاء فيها، بل يجب عليه أن يخرج. ومن ذلك لو أنهم ألزموا النساء المسلمات بخلع الحجاب، فإنه لا يحل البقاء في هذه الحالة، بل يجب الخروج والهجرة. والله تعالى عاتب أقواماً آثروا البقاء بين ظهور الكفار حتى ماتوا ظالمين لأنفسهم. إذن هناك هجرة للمكان، هجرة للمكان، والأصل فيها الخروج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فراراً بالدين، وليس إلا فراراً بالدين فقط، يعني الحكم لم ينط بهذه العلة فقط، بل هناك أمور أخرى منظور لها. قد يكون ممن يستطيع أن يظهر شعائر الدين في بلاد الكفر، يصلي ويصوم ويتصدق، ولكن ثمة أمور أخرى، منها تكثير السواد، تكثير سوادهم وتقوية اقتصادهم، وهذه مصيبة. فالمسلمون أولى بأن يكثر سوادهم وأن يقوى اقتصادهم من أهل الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله قال: أنا بريء من كل مسلم مقيم بين ظهراني المشركين. أنا بريء من كل مسلم مقيم بين ظهراني المشركين. قالوا: ولما يا رسول الله؟ قال: لا تراءى ناراهما. ما بين السبب، بل أكد الحرمة بقوله: لا تراءى ناراهما، يعني لا يرى المسلم نار الكافر ولا الكافر نار المسلم، كناية عن تباعد الديار. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو صحيح الإسناد. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. كذلك قوله: لا يقبل الله تعالى عمل امرئ مقيم بين ظهراني المشركين حتى يفارقهم. كل ذلك للمفاصلة والمباعدة بين أهل الإسلام وأهل الشرك، لأن سكن ديارهم شو يلزم عليها؟ يلزم عليها لوازم خطيرة: المخالطة لهم، والمخالطة لهم توجب المشاكلة والمشابهة، والمشابهة لهم في الظاهر تجر إلى المشابهة لهم في الباطن. ولذلك قل أن يعود شخص من بلاد الكفر بدين إلا من عصم الله، هناك ولله الحمد من عصمهم الله ووفقهم، لكن نسبة كبيرة من المقيمين في بلاد الكفر لا يعودون إلا برؤوس مختلفة وأفكار غريبة وتصرفات لا تمت إلى دين المسلمين ولا إلى العادات العربية بصلة. السبب التأثر، التأثر بهم. أنت لو وضعت شخصاً مع زمرة من الصالحين والمتقين بمر الأيام لا بد أن يتطبع بطبعهم، صحيح؟ ولو وضعته مع أناس أشرار مع طول المدة كذلك، ثم مع ما تقدم فيه الغرب من علوم تقنية وتكنولوجية وطبية وصار العالم العربي في ذيل القافلة، فهذا ربما يورث في نفوس كثير من الناس الإنهزامية، حس الواحد بأنه منهزم أمامه، وهذا نص عليه ابن خلدون رحمه الله في المقدمة، نص على هذا وأخبر أن المغلوب في الغالب يتشبه بالغالب أن المغلوب يتشبه بالغالب، يتشبه بالغالب في ماذا؟ في عاداته، في تقاليده، في سمته. فكذلك ناهيك عن المفاسد المترتبة على الإقامة هناك في تربية الأولاد وضياع الذرية، إلا من عصم الله تبارك وتعالى، إلا من رحم. ولهذا أجمع العلماء على تحريم الإقامة في بلد الكفر إلا للضرورة أو للحاجة، كان يقيم داعية إلى الله يعلم الإسلام ويدعوهم إلى الله تعالى، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وكانوا أهل كتاب، أرسله داعية، أو يقيم للعلاج لأنه لا يوجد مثل هذا العلاج في بلاده، أو يقيم لطلب علم دنيوي لا يوجد في بلاده، يريد أن يتخصص مثلا في مجال من المجالات لا بأس، لكن بشروط: الشرط الأول أن تكون الضرورة داعية، الشرط الثاني أن يكون عنده علم يستطيع به التمييز بين الحق والباطل والخير والشر، الشرط الثالث أن يكون ملتزما بدينه، الشرط الرابع أن لا ينوي الإقامة المطلقة بل ينوي قضاء حاجته ثم يعود إلى بلاده، ثم يعود، فهي إقامة مؤقتة، متى ما قضى حاجته عاد، وإلا فإنه لا يجوز. وإن كانت بعض بل كثير من دول الغرب ودول الكفر صار الإسلام فيها بارزا معترفا به على أنه ليس مجرد ضيف بل صار له وطن ولله الحمد، فقد كثرت المساجد والمراكز وانتشر المسلمون، لكن يبقى دائما هذا الخطر، فالمسلمون تنقصهم مرافق كثيرة هناك، لو لم يكن إلا المقابر، يموت المسلم هناك يبقى أسبوع في الثلاجة حتى تتم الإجراءات، ولا يوجد مكان يدفن فيه المسلم، ما فيه مقابر للمسلمين، كفاه فيه مربعات، في المقابر فيه مربعات، مربع النصارى، مربع اليهود، مربع المسلمين، مربع البوذيين، فتجد المسلم مدفونا هنا وقبر الكافر هناك، وهذه مصيبة. ناهيك أن الإنسان يسكن في بلد لا يسمع فيها الأذان، لا يسمع فيها إلا النواقيس، لا يرى فيها ذاكرا لله عز وجل إلا من عصم الله. إذن الهجرة باقية من هذا المكان. كذلك نقول إذا كان هناك هجرة، هجرة مكان، إذا كان هذا المكان تكثر فيه المعاصي حتى ولو كان في بلد الإسلام، مثل ما لو عرفت مدينة بكثرة المجون والفجور والسياحة وهذه الأمور يضيع فيها الإنسان في دينه، يجب عليه أن يخرج منها ولا يحل له البقاء خشية على نفسه وعلى دينه. كذلك من أنواع هجرة المكان الهجرة من الأرض التي فيها بدع. يقول ابن القاسم رحمه الله أحد تلاميذ الإمام مالك، يقول: سمعت الإمام مالك يقول: لا يحل للمسلم أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. يقول الإمام مالك: لا يحل للمسلم أن يقيم بأرض يسب فيها السلف، يعني السلف الصالح. لماذا؟ لأن البدع ستكون منتشرة في هذا البلد، الله المستعان. كذلك من هجرة المكان الفرار بالنفس، الفرار بالنفس خشية القتل، فإن موسى عليه السلام خرج تلقاء مدين متوجها إلى مدين من مصر خشية على نفسه، فهذه نوع من أنواع الهجرة، أن يخرج الإنسان من بلد يخشى فيها على نفسه من القتل أو ما أشبه ذلك. لا مسألة الطاعون، مسألة الطاعون شيء آخر، إذا سمعتم به في بلد فلا تدخلوه وإذا كنتم فيه فلا تخرجوا منه، هذا شيء آخر. إذن هذه أنواع أيضا من أنواع الهجرة المكانية، هجرة المكان. وقد ذكر هذه الأنواع الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، هذه أنواع للهجرة المكانية. وهناك هجرة هرب وهناك هجرة طلب، فهذه التي قدمناها هجرة هرب. كذلك ربما لا يتناسب مناخ المكان مع الشخص فله الهجرة ولا حرج، يعني مثلا سكن شخص مدينة من المدن أو بلد من البلاد فما لأمه جوها، صار يمرض، تعرف الناس طباع، يكون هو معتاد بشدة الحر فإذا بالبلاد شديد البرودة فصار كثير المرض، ففي هذه الحال يجوز له أن يخرج. ودليل ذلك قصة العرنيين الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من عرنة، فهؤلاء استوخموا المدينة واجتووا بها، يعني أن مناخ المدينة ما ناسبهم، استطلقت بطونهم ومرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. من إيش؟ من أبوالها وألبانها، أي بول الإبل شفاء لمن استطلقت بطنه بنص الحديث. فلما خرجوا إلى إبل الصدقة، إبل الصدقة شيء، إبل الصدقة هي الإبل التي تجمع في الزكوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها خارج المدينة لترعى، يعني هذه لابد لها ممن يقوم عليها، لا توزع في الوقت، قد يتعذر توزيعها في وقتها، فإذا اجتمعت أخرجها إلى ما يسمى بالحمى، الحمى وهي الأرض التي يجعلها ولي الأمر خاصة بإبل الصدقة أو إبل الجهاد أو خيل الجهاد ترعى هناك ويوكل عليها بعض الرعاة. المهم أن العرنيين خرجوا فغدروا وقتلوا الراعي وسرقوا الإبل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وتركهم في حر الظهيرة حتى ماتوا، لأنهم أهل حرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. هذا يسمى قصة العرنيين، وهي في البخاري ومسلم. طيب، إذن هذه أنواع هجرة مكانية، إيش؟ هربا. هناك هجرة مكانية طلبا، مثل أن يذهب إلى بلد ليطلب العلم، هذا إيش؟ طلب، طلب، يذهب ليستفيد في العلم إلى مكان. الحج كذلك، الجهاد في سبيل الله كذلك، هذه كلها أنواع طلب. طيب، النوع الثاني من الهجرة هجرة عمل، هجرة عمل، والمراد بذلك ترك المحرمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذه هجرة، وهو ترك المحرم. نعم. والله إله إلا الله ولا شريك له. أما النوع الثالث من أنواع الهجرة فهي هجرة العامل، بمعنى أن يهجر الإنسان من كان متلبسا بالمنكر، فهذا نوع من أنواع الهجرة، كما قال تعالى عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، وقال: إني مهاجر إلى ربي سيهدي، وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدي. وهي مفارقة أهل المعاصي وأهل الشرك، أن تهجرهم، وهذا مشروط بما لو كان هجرهم ردعا لهم. إذا كان هجرك للعاصي يردعه فاهجره. ويستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر ثلاثة من أصحابه في غزوة تبوك، وهم من؟ هلال بن أمية، وكعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، الذين نزل فيهم القرآن: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، إلى آخره. فهؤلاء هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 50 ليلة، وأمر الناس بهجرهم، أمر الناس بهجرهم، حتى زوجاتهم أمرن بهجرهم، نعم، ردعا. فإذا كان هجرك لهذا العاصي يردعه أهجره، تعرف أنه يتعامل بالربا، أو تعرف أنه سكير، أو تعرف أنه يتتبع عورات الناس، فلا بأس بهجره، لكن بشرط أن الهجر يردعه. أما إذا كان الهجر لك، هجرك له يزيد في عناده، فليس هذا من المصلحة، بل المصلحة أن تتألف قلبه، تسلم عليه وتؤلف قلبه. هذا نوع من أنواع الهجر، ولكن لا يقال هذا مطلقا، لأن الأصل عدم حله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقوله أخاه يعني أخوة دينية، وأخوة الدين لا تنتفي بالمعاصي مهما عظمت، مهما عظمت المعاصي لا تنتفي أخوة الدين، لا تنتفي أخوة الدين إلا بالكفر المخرج عن الملة. فمثلا شارب الخمر متلبس بكبيرة، هل هو أخ لنا؟ أجيبوا جماعة، احنا اليوم وش يقول الناس؟ يقول لك الأخ، جاء عندي بعض الإخوة أخ، الأخ عنده ايش؟ الملتحي، واللي ما عنده لحية ليس بأخ. ومرت الأخت، نعم، من هي الأخت؟ مختمرة ومحتجبة. طيب والمتبرجة أخت ولا ما هي أخت؟ أخت، إنما المؤمنون إخوة، كلهم إخوة، فلا نجعل الأخوة خاصة بالطائعين فقط، كلنا إخوة، ولكن موالاتنا لا شك أن للطائع له من الموالاة أكثر من العاصي، ونحن براءتنا من العصاة لمعصيتهم لا لأشخاصهم، لكننا نواليهم لإيمانهم، نحن نواليهم من جهة ونتبرأ من معاصيهم من جهة أخرى. فهذا هو فقه التعامل في هذه المسألة. إذن هذا يسمى بهجر، هجر العامل، هجر العامل. هذه أنواع الهجرة. فهجرة الإنسان ينبغي أن تكون لله ورسوله، وهذه أشرف الأنواع. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى امتحان المؤمنات اللاتي كنا يقدمن إلى المدينة: هل خرجت المرأة فرارا من زوجها أو سخطا عليه أو تريد الله ورسوله والدار الآخرة. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فكانت هذه في سورة الممتحنة امتحانا للمؤمنات. واليوم صارت الهجرة بالعكس تماما، فهذه الآلاف التي سمعنا بها ركبت البحر من جنوب تونس قاصدة بلاد الغرب، عن أي شيء يبحثون؟ الدنيا. وإنهم لن يدركوا لا دنيا ولا آخرة إلا من عصم الله. وقد رأيتم الرجل الذي صورته الجزيرة القناة من شباب تونس ينام في بعض الحدائق العمومية في باريس، عنده كيس فيه ثيابه، ينام ويصبح في حديقة عمومية والكفار يمشون وينظرون إليه نظرة الازدراء والاحتقار. فلما سأله المذيع الصحفي شبيقا قال ما يلزك على المر إلا اللي أمر. قلت حسبي الله ونعم الوكيل، يعني تونس عندك مر أن تكون في تونس تنام في الحدائق العمومية، كنت تنام في فراشك تحت سقف بيتك مع أبويك أو ربما مع أهلك، كنت في هذه المذلة والعناء. عجيب حال كثير من شبابنا، وهم لا يعرفون طبيعة الحياة هناك لأنهم مخدوعون مغرر بهم بسبب الذين يعودون من الخارج، يعودون من بلاد الكفر في أبهتهم سيارات وأضواء وأموال، ولا يتساءل الناس من أين أتى هؤلاء بهذه الأموال، هل هي من حلال أم من حرام. تجد كثير من هؤلاء يعملون في مطاعم يبيعون الخمر والخنزير والميتة، حياتهم كلها حرام، وبعد يقول لك صح عليه يعيش في فرنسا. طيب ما عمله؟ هو عايش في السحت نعوذ بالله. وهم أيضا لا يتساءلون كيف يعيشون هناك، يظنون أن ما يرونه في من يعود من بلاد الغرب يعيش بنفس النمط هناك، ليس الأمر كذلك. لو ذهبتم إلى هناك لترون الناس أين يعيشون في الشقق الضيقة، وربما تكون الغرفة الواحدة يشترك فيها 5 و6 أنفار كأنها زنزانة سجن، ليعود آخر الصيف يفتخر على إخوانه، وأنتم على كل حال دراية بهذا. فالله المستعان، فهؤلاء الإخوة هداهم الله يتسببون في تحميس وتشجيع الشباب للخروج. وإذا خرج شباب تونس من هذا البلد من الذي سيعمل لهذا البلد؟ ومشكلة حتى في تزويج البنات، تبقى البنات ينتظرن الأزواج وربما يفوتهن ركب الزواج ويصلن إلى سن العنوسة، وهذه من أسباب وجود الفساد في البلاد بلا شك. ثم إن الكفار هم الذين يستثمرون قوتنا وصحتنا، وانظر الآن لهذه الفضائح كيف الاحتقار والتهميش والازدراء بهم، يعاملونهم كأنهم حيوانات، يجمعونهم في مكان واحد ويأتون لهم بالطعام والصحافة تصور. ليش يا أخي؟ وهم لا يعرفون أيضا تغير عقلية الغرب تجاه العربي والمسلمين وارتفاع نسبة العنصرية والكراهة وما يسمى بالإسلام فوبية. الإسلام فوبية، هذه الإسلام فوبية هذه جمعية تكونت في أوروبا ضد الإسلام، ضد وجود إسلام بلحية ولا بغير لحية، ما يريد الإسلام. عناء عظيم، كل هذا لأجل دريهمات ربما يكتسبها الإنسان من المحرم. على أن الذين نجحوا في تونس ولا في البلاد العربية هل كلهم نجحوا في الخارج؟ ليس بصحيح. أكبر رؤوس الأموال وأكبر المؤسسات أصحابها في الغالب لم يتكونوا ولم تتكون رؤوس أموالهم في بلاد الغرب بل هنا. فعلى الإنسان أن يعتقد اعتقادا جازما أن رزقه بيد الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وليس بالضرورة أن يتحسن حالك في بلاد الغرب. من الناس من يذهب هنا ما شاء الله يكون عنده وضعية طيبة. أنا سمعت بأستاذ مع أستاذة خرج جميعا في زورق من جرجيس، من شاطئ جرجيس إلى إيطاليا لامبادوزا ولا شنو هذه، ترك الأستاذية والتعليم، كان على ثغر من ثغور هذا الدين يعلمان أبناء المسلمين، فخرج. لماذا؟ لأجل الدنيا. وقد ندم الآن وعاد إلى تونس ولله الحمد. فهذه مصيبة، لا ينبغي أن نغتر بهذه الأمور، لا ينبغي أن نغتر، وعلينا أن نتعقل وأن نتبصر وأن ننظر في العواقب والنتائج وأن ننظر في حكم إقامة الإنسان. والله لولا الدعوة إلى الله وما استخدمنا الله سبحانه وتعالى فيه ما كنا لنبقى أصلا، مع الظروف هذه الماضية اللي لا تخفى عليكم. فنسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات على دينه، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن ما حيينا، وإلى غد بإذن الله عز وجل.